أيا بارج بن الخذاوي وارتحينا قصدنا بلاد جدة وارتحينا ألا يا بو يا حادي المراكب نحبنا نزور البيت ونقبل العتاب يا هو هي يا ألا يا بو على دربك يا طيب الرجل حمال وقلبي للمصايب ذو حمال هواني بحب المصطفى لصير حمال خادم لكل الحضرات يا أبا يا أبا علي يا أبو الحسن النبي حياك نزلت كرامة بوسط حياك هو هو ألا يا بو سيفك يا بطل في الحرب حياك من لحم العذا وهيت سج عباك يا بو باكر رحيل الغرام باكر رحيل الغرام والمنزلين عمي زمزم والما يحبك يا محمد يا رسول الله يوم الحشر يندم والما يحبك يا رسول الله يوم الحشر يندم غالي النبي غالي شدوا المطية خير البرية شدوا المطية خير البرية زور المدينة زور المدينة وكعب العناية شدوا المطية خير البرية شدوا المطية Yeah. شد سكين متكيني ساكينة متكيني لنشد.